الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يأذن يقول دعيت فلم يستجب لي. أخرجاه الصحيح من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأصابه الجنة. وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر قال حدثني مواهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة يزيد عن أبي إدريس الخيلاني. عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخيلاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يجزه إلى قطيعة رحم ما لم يستاجره. قيل: يا رسول الله من استجاب؟ قال: يقول دعوت وقد دعوت، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي. فيستحشر عند ذلك ويضع الدعاء. وقال الإمام أحمد: هذا حصل استجاب الدعاء وعدم استجاب وعدم هلل عدم ترك الدعاء. الهدى عبادة نفسه عبادة اقتصاد عليها يجب عليها ان يحسن يكون ان يحسن يكون هذا ليس اليك الى الله عز وجل ويحسن يعلم سبحانه وتعالى. ان تتحاسب بنفسك كل عيوب ربك صادق الدعاء وانت في صدق الدعاء وعنك موانع ومنع الدعاء من معاصيك وسيئاتك وطاعتك الحرام أي فإن دعا في إذن أو قطع صحيح أنت حافظ نفسك من كونه يستجاب لك أو لا يستجاب لك. هذا إلى أنت ودع عبادة يضع عليها يضع عليها إذا أخذ سهل الله. وربما أخرى في الحاجة حتى تستكمل من الدعاء حتى يكون هذا أصلح لقلبك وأصلح لأعمالك وحتى تزداد تضرعا وتضيعا وجهاد المسجد وجهاد الله فكم من دعوة قبلت فصار سبب الإفراح صاحبها واستقامته وطهارة قلبه وحسابه نفسه. فكم دعوة قبلت فلا يكون له فيها شيء. ويجب على المؤمن أن يكون ناظرا في العواقب حريصا على أسباب السعادة لا يمل ولا يضعف عن الخير ويصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير ولا يستحسن ولا يقول دعوت دعوت على الآخر استجابه يستحسن ويضع الدعاء بل يحسن في الدعاء إنه خير يجتهد فسؤال البرية الصالحة سؤال الاستقامة حتى خاطبة سؤال عفو من الله فتن سؤال العلم طلب العلم النافع سؤال الإعانة على بر والديه وأخلاق أرحامه الإعانة على فعل المعروف يسأل ربه يجتهد فيه فهو بخير ولا يقول دعوت دعوت على الآخر استجابه. نعم هكذا اذا كان مريض وصلب له الشفاء لا يحس لا يمل ولا يطال مرض ولا يطال مرض سنوات يدعى الى ربه يثق ربه ويعلم ان ربه حكيم من فعل عجل الشفاء من فعل عجل الاجابه فربك حكيم عليك. من يقول سبحانه ان ربك عليم ان الله سامع به الحكيم. وربما كان تاثير هذه الاجابه تاثيرها على المرض ربما كان خيرا لك في الدنيا والاخره ولما كانت العاشر تقول لك احتسب صدق اصحابي واتق ربك ليجعل بما قد تسر بركه ويحسن لك العاقبه. نعم والله. وقال الامام احمد حدثنا عبد السند قال حدثنا ابي هلال عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الامام احمد حدثنا عبد السند قال حدثنا أبي هلال ابن هلال عبد الصمد بن عبد الوارث صديق صح وأبو هلال الرافدي محمد بن سليم البصري. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال عن قصاد فعل انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستاجر. قالوا وكيف يستاجر؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني عيسى بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صفر بن يزيد بن عبد الله بن قصيد فقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صفر أن يزيد بن عبد الله بن قصيد حدثه عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما للعبد المؤمن يدعو الله بدايته فتذهب حتى تعجل له في الدنيا وتأخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. قال عروة قلت يا أمه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت وقيل سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. قال ابن قصيد وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الجولي عن أبي عبد الرحمن الحزلي عن عبد الله بن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعدها أيام بعد فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه. عن عبد الله بن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهوى قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحزلي عن عبد الله بن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعدها أوعان بعد فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجاب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وقال ابن مردوي وهذا الحق ويبدو العبد على ربه من الدعاء ويحسن امره بالله وينفع في الدعاء ويخشى على قلبه وينفع في بنيه الى ربه وين لا يحرى بذلك وين حزين كان ضعيف هذا السند ومما هو ضعيف الاسلام مطلقا لكن له سماحه الحق على الاتفاق بعباد الله وصدق الدعاء والرغبه في الدعاء هذا مغفله. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن اسحاق بن يمين قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي نافع بن ماجي الكرم ببغداد قال حدثنا ابن ابي نافع ابن ماجي الكرم قال كنت انا وعائشه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن اسحاق بن يمين قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي نافع بن ابي كرم ببغداد قال حدثني ابن ابي نافع ابن ابي كرم قال كنت انا عائشه سالت رسول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداء إذا دعان. قال يا رب مسألك عائشة. ذهبت جبريل فقال اللهم اقرئك السلام. هذا عبد الصالح بالنية الصادقة وقلبه لكل من يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وراء ابن مردوه من حديث الكلبي عن ابي صالح بن عباس حدث قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا فاذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداء اذا دعان الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امرت بالدعاء وتوكلت بالاجابه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. وقال الحافظ أبي بكر الجزار وقال الحافظ أبي بكر الجزار حدث عن الحسن بن يحيى العزي ومحمد بن يحيى القطواني. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الحافظ أبو بكر الجزار وحدثنا الحسين بن يحيى الأجدي ومحمد بن يحيى القط وقال الحافظ أبو بكر الجزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأجدي ومحمد بن يحيى القطعي. الأول قوله الحسن بن يحيى الأجدي لعل صوابه الحسن بن يحيى الرزي الحسن بن يحيى بن هشام الرزي أبو علي البصري صدوق طه الحديث من 11 قد ذكر من تلاميذه في التهذيب أبو بكر الجزار ومحمد بن يحيى القطعي ومحمد بن يحيى بن حزم القطعي أبو عبد الله البصري صدوق من 10 ومات سنة 53 أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. نعم. خلاص خطا لسانه على لسانه. نعم. قال حدثنا الحجاج بن مهان قال حدثنا صالح المزي عن الحسن عن انس رضي الله عنه المزي المزي مصحف المري المري هذا خطا وصوابه المري بالراء وهو صالح بن بشير بن وادع المري ابو بشر البصري هذا العرب الزاهد. نعم المري. نعم نعم الله. نعم قال حدثنا صالح المري عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن ادم واحده لك واحده لي واحده فيما بيني وبينك فاما التي فاما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا واما التي لك فما عملت فما عملت لي شيء او من عملي وفيتك وأما الذي بيني وبينك فليك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية البأهر وفي ذكره بمعنى صحيح فبوا عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواجب على العبد يعبد الله وحده وأن يستقيم على دينه والله سبحانه يوفى يؤمن يوفيه أجره وهذا يوفيه أجره جل وعلا فلله من الصراط ومن جزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالصراط ولمن يقل ربه ويوفيهم جل وعلا اعمالهم خيرها وشرها كما الحديث القدسي ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غيره فلا يلوم من يعصي فالعاقل الحازم هو الذي يختم بهذا الامر ويعنى بهذا الامر ويخلص العباده لله وحده ويؤمن بانه مجزي بعمله فيجتهد في الخيرات ويحذر السيئات ويقف عند الحدود حتى يكون ذلك طريقه وسبيله الى ان يلقى ربه. وفي ذكره تعالى هذه الايه الباعثه على الدعاء متخلله بين احكام الصيام. وكان العظيم وينبغي العبد اليمن ينبغي استكثار من الدعاء ويجد في الدعاء ويلحاه في الدعاء فان جواه سبحانه يحب ان يسال ويحب ان يحين في الدعاء فهو قائل جل وعلا ادعوني استجيب لكم فهو قائل يسال الله من فضله فهو قائل واذا سالك عبادي عني فاني قريب تدعون ما ينبغي اذا دعاني فالمؤمن يلح في الدعاء ويجتهد ولا يستوطن الرجال فان ربك حكيم عليم قد يعجلها وقد يؤخرها لحكمه عظيمه وعظم قد يعطيك خيرا مما طلبت فهو سبحانه احكم واعلم وهو اعلم من صالحك فعليك ان تحسب به الظن فما تحسب انا عند ظني عبدي وعليك ان تجده في الدعاء وربك احكم واعلم سبحانه وتعالى. ارشاد الى الاجتهاد في الدعاء عند اكمال العده بل وعند كل فطر وما رواه الإمام أبو داود الطيالسي. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو وهو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند فطره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه أبو محمد المليكي لعله هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني ضعيف من السابعة أخرج له الترمذي وابن ماجه. عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني ضعيف من السابعة. لا ما كنا نقول عبد محمد بن عبيد محمد المليكي حط يا شيخ انا ما نقلت هو ابو محمد اي نعم عبد الرحمن بن ابي بكر بن عبيد الله بن ابي مليكة التيميم المدني قلنا ابو محمد بس انا ما نقلت على اسمه تقدم ذكر ابو محمد المليكي لعله هو ما شاء الله وقال أبو عبد الله محمد الدعاء عنده بطرق يا أهل حديث حديثة هنا قلنا يستحب الدعاء عند الإفطار ينحص على دعوات الطيبة عند الإفطار وجاء أن تجاب الدعوة والأرسل الله عبادة هنا لما ذكر الصيام قال يا سارت عبادي عني فإني قريب في إنشاد الدعاء عند الإفطار في آخر الشهر والأجل أمن ويفضح فلا يجري لكن أجل منه هو تشعر ربه واستعين فيه ورضى إليه أن يدعى دعوته وأن يتقبل عمله وفي أكد الحاجة إلى الضراعة إلى ربه. نعم. وقال ابو محمد بن يزيد بن ماجه في سننه حدثنا هشام بن عمار قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن اسحاق بن عبد الله المدني عن عبيد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره دعوة ما تقد وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة راجعت يا شيخ الأول إسحاق بن عبد الله المدني خطأ صوابه إسحاق بن عبيد الله مصغرا هو ابن أبي مليكة القرشي التلمي وهكذا ايضا وجدته في سنن ابن ماجه وشيخه هو المذكور هنا عبيد الله وصوابه مكبر قال قال في التهذيب روى عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن عمرو حديث ان للصائم عند فطره لدعوة الحديث وتقديم هذا اسحاق بن عبيد الله اي نعم اسحاق بن عبيد الله نعم مصغرا وتقديم كذلك وهكذا في التهذيب نعم وهكذا في سنن ابن ماجه راجع فيه روى عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن عمرو الحديث ان للصائم عند فطره لدعوة الحديث وفيه ان ابن عمر كان يقول عند فطره اللهم اني اسالك برحمتك ان تغفر لي وعن يزيد بن رومان مرسلا وعنه الوليد بن مسلم واسد بن موسى عبد الملك بن محمد حتى ذكر كذا قال روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد يحيى بن عبد الله بن عبيد الله المعروف في كلام عليه شيخ يقول في التهذيب ايضا روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد قلت الذي رايته في عده نسخ من ابن ماجه حدثنا اسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله بن ابي مليكة وسأوضح خبره في الترجمه التي بعد هذه ثم ذكر في اسحاق بن عبيد الله بن ابي المهاجر المخزومي مولاهم اخو اسماعيل قال ابن عساكر بتاريخه سمع سعيد بن المسيب وعبد الله بن ابي مليكة وعنه الوليد بن مسلم روى عن ابن ابي مليكة عن ابن عمرو رفعه إذا أفطر الصائم ويقول اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي وذكره ابن سميع في الطبقة الرابعة وذكره ابن حبان في الثقات قلت فهو الذي أخرج له ابن ماجه والله أعلم هذا كلام الحافظ في تهذيب التهذيب أوله قول إسحاق بن عبد الله المدني خطأ صوابه مصغرا إسحاق بن عبيد الله وهو ابن أبي مليكة القرشي التيمي وهكذا أيضا وجدته في ابن ماجه مصغرا قال في التهذيب روى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو حديث إن للصائم عند فطره لدعوة الحديث وفيه أن ابن عمر كان يقول عند فطره اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي وعن يزيد بن رومان مرسلا وعنه الوليد بن مسلم واتى بن موسى عبد الملك بن محمد الحزامي ويعقوب بن محمد الزهري روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد قلت الذي رايته في عده نسخ من ابن ماجه حدثنا اسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله بن ابي مليكه وسأوضح خبره في الترجمة التي بعد هذه. فذكر في إسحاق بن عبد الله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم أخو إسماعيل، قال ابن عساكر في تاريخ إسحاق بن عبيد الله ابن أبي المهاجر المخزومي مولاهم أخو إسماعيل، قال ابن عساكر في تاريخه سمع سعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي مليكة وعنه الوليد بن مسلم روى عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر عن ابن عمرو رفعه إذا أفطر الصائم يقول اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي. وذكر ابن سميع في الطبقة الرابعة وذكر ابن حبان في الثقات. قلت فهو الذي أخرج له ابن ماجه والله أعلم. والحديث رواه ابن ماجه في سننه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا إسحاق ابن عبيد الله هكذا وجدته. قال سمعت عبد الله بن أبي لا هذا كلامي أنا هكذا وجدته عبيد الله مطغرة. قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وجعله المزي في الأطراف في مسند ابن عمرو عنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي من رواية إسحاق بن عبيد الله المدني عنه. انتهى. إسحاق بن إسحاق المدني التغريب نعم أول إسحاق بن الله المدني إسحاق أولا يعني نقلت كلامه من التهجيد نعم نقلت كلامه من التهجيد أول شيء اللي في التقريب يوم إسحاق الوحيد إسحاق بن عبيد الله أبي مريكة السيد مجهول إسحاق الثالث وعندي أن الذي أخرج له ابن ماجه هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي مهاجر هذا وعندي أن الذي أخرج له ابن ماجه هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي مهاجر وهو مقبول ابن ماجه فقط. إسحاق بن عبيد الله بن أبي مهاجر حقا الحالة بن عندك حط على حلال الجماجة الأول لا الأول اللي يشحق من عبد الله هذا الملايك السيدي حط على حلال الجماجة الأول قال مجهول الحال من الثالث وعندي أن الذي أخذ عبد الله هو أشحق من عبد الله هذا الملايك مستمد مستمد قد يوضح لها الملايك لأنه هو عبد الله الملايك في جماعة يقول جده هو الملايك الملايك هذا يوضح أنه مدوى يقول ويحكي من ذلك لأن كلاهما كل منهما روى عنه من روايته وكل منهما روى عن زوج المسلم تحل اشتباه صار نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على الحديث هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال عبيد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفع حتى أحسن الله إليك حتى يفطر حتى والصائم حتى يفطر حتى نعم ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة دون الغمام طبعا نعم وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن مرة. ما العودة سنة لهم. محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا هذا مستلع من ذلك المنوان لا لا عندك عندك معك الآن معك الآن مراجع نعم نعم مغلل مزيارة نعم مغلل أبو المذلة مول أبو المذلة مول عائشة قال الحافظ خالد بن مزالة زلال وعلى أبي هريرة وعلى سعد أبو مجاهد صاد لا يفاد ولا قال ابن المدينة لا يرجع عنه هو أبي مجاهد ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك على واحد ولا فرق الله ان شاء الله شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك والسدي وعطاء قاتل بن حيان. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فاطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امراته فلما راته نائما قالت خيبة لك أنمت. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا من طيحة سمعها ما نزل مطرقون لا رمضان فانزل أنفس فرحة الناس ومهو الناس عالم العالم في شهر إذا أولا قابل أولا نعني بدل المبهو عشد الله والله لا تنفس بعلي على نشه وتذبني عشر الله عنه نعب الله وداتنا نزلهم يكل رئيسي ولهل الله وقال شر طيب عن ابن الله لنا سعيد لذنه أكلوا من الله فإذا هم يقتح منها أمره رجل المال شكوا الذين قال يسلسي وراني بعمل ونصف بعد الله إلا جد الصوت وعبوا ويرى فإذا ما أفضل من القفاء وصول جل وعلى قال سوي فهلي بعد أن أفضل المصارف الأنت لما رفت إلى الله جد بني عبد مبنظرة رضي الله عنه من ربه من الليل قال لا نسم لها عام وعن أطاربا ترسي فاسي قال نشكر حتى إغدر لي الله أهل صلاة سباه نبع رسول الله شكل والدفل عليه سبيل فاني ورمضان أسم وصلا لهم إنسان يعني لا يأكلوا تشربوا لا تفعل معاهم يعتقونهم والمثل من أسفل ذلك حمى رحمة وهشام بن هشام عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهل البارحة على ما يريد الرجل أهله فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها فنزل في عمر وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به وقال أبو وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أهله بعد صلاة العشاء. وإن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن مبارك عن أبي لهيعة عن ابن لهيعة قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت. فقال ما نيت، ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن الآية. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وإكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ومن صنع كما صنع. وفي سلمة بن قيس: فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله ابتغوا، هذا من رحمة الله جل وعلا، فإن طبيعة البشر تأبى هذا الشيء ويعز عليها ويشق عليها أن تبقى ما بين اليومين لا أكل ولا شرب ولا صلة من النساء. فامتحنهم الله أولا بهذه الشدة، فلما خضعوا لها وصبروا وقبلوا مع ما فيها من الشدة عليهم يسر الله لهم وأباح لهم الجماعة والأكل والشرب بعد غروب الشمس، وإن ناموا بعد غروب الشمس وإن صلوا العشاء، لأن تحريم ذلك عليهم إذا نام أحدهم بعد غروب الشمس قبل أن يأكل أو يامع فيه شدة عظيمة ومشقة عظيمة، كما جرى لسلمة بن قيس ولعمر وغيرهما. فمن رحمته سبحانه وإحسانه جل وعلا أن جعل الصوم ينتهي بالغروب، فإذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم، فليأكل وليشرب وليجامع إلى طلوع الفجر. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في الآية هنا: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل وغربت الشمس أباح الله العبادة ما حرم عليهم من أكلهم وشربهم وجماعهم لأهليهم وغير هذا من المنصرات. والصوم كما تقدم شرع على أطوال ثلاثة: القول الأول أنه مخير، من شاء صامه أفضل، ومن شاء أطعم مسكينا فأفطر، وإن زاد على ذلك وأطعم مسكينين أو أكثر فذلك أفضل، كما في قوله جل وعلا: يطيب رجلا طعام مسكين، من تصوم خيرا خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون. هذا الطور كان هو الاول، التخيير بين الافطار واطعام مسكين عن كل يوم فاكثر، وبين الصوم والصوم افضل واولى. ثم نسخ الله ذلك بقوله: فمن كيد منكم الشهر يصوم الايه، فالزم الصيام سبحانه وتعالى ونسخ التخيير، إلا في حق من عجز عن ذلك كالشيخ الكبير الهرم والعدد الحرمة ومن أصيب المرض لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل مسكين مع قضاء ولا قضاء عليه. وبعد ما شرع الله هذا الطور وعلمهم بالصيام كان على طور ثاني، وهو أن من نام أو صلى العشاء منع من الأكل والشرب والجماع، فشق على الناس ذلك وصعب عليهم، فأنزل الله الرصة بقوله سبحانه: وحيل ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع، يعني الاتصال بالنساء، ولا يأكلوا ويشربوا، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وهذا هو الطور الثالث. الطور الثالث: هم يصومون إلى الليل، فإذا جاء الليل أفطروا ولو ناموا ولو صلوا العشاء، فلهم الأكل والشرب والجماع. هذه أطوار الصوم الثلاثة. التفصيل الله أعلم، حديث الصيام كتب على من قبل، لا أما التفصيل الله أعلم. نعم. وقولي وابتغوا ما بالنسبة للسيف الكبير اللي يتحرك، نعم اللي يتحرك السيف، ما إذا كان عاقل أنه معه تحت يكون سيف كبير ولكن عقله معه، وهي سقع المسلوق او عجل كبير. اما اذا فقد عقلهما فلا يطعم ولا صيام، لانهما خرج عن التكليف. والسيف الكبير الذي حرك عاد عقل، والعجل الكبير حركت لا يطعم ولا صيام، لانهما خرج عن التكليف. فكذا المجذور كذا المعكوف ليس عليه صيام ولا يطعم. نعم. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح قاضي ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن عتيبة والحسن بن عتيبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ارتغوا ما كتب الله لكم يعني الجماع. وقال عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وقال عمرو بن مالك البكري وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر. فرواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا ما كتب الله لكم قال أيتهما شئت عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. وهذا هو الحق يحتعم طلب الولد أما الجماع أما طلب ليلة القدر في وقتها لا فتعليم أولى. نعم القراءة الأولى والقراءة الثانية. لا أعرف يعني له مميت وبشر ما كتب الله له. نعم المجنون إذا رجع له عقل نعم المجنون إذا رجع له عقل هل يحكي ما فات؟ لا بس المستقبل الناس. نعم وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله من الفجر كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام قال أخبرنا حسين وقال الإمام أحمد حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن الشافعي قال أخبرني عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض قال فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسك. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. أخرجه في الصحيحين من غير وجه عن عدي رضي الله عنه. وما قول عدي لما عادي وقد ما عندي أكثر من مثل الاستمتاج على ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان ليس الخيطين الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن حصين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا فسره بعضهم بالبلاغة وهو ضعيف بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه إذا عريضا والله أعلم ويفسره رواية البخاري أيضا حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور ففي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام إن فضل إن فصل فصل إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور فقال الإمام أحمد السحور نعم نعم وقال يعني من أهل الكتاب لا يستحرون في آخر الليل وصيامنا يخالفهم السنة أن تكون الأكلة في آخر الليل لأنها أقوى للصائم على تعب النهار وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا السحور فيه بركة سحره فإن السحور بركة ومن بركته أنه يعين العبد على الصيام ويقويه على أعماله فهو طعام مبارك نعم قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا وهو ابن الطباع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار إسحاق بن عيسى الطباع طباع لقب لأبي هذا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم تجرى جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم تجرع جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقد ورد في الترغيب في السحور هذا سنة ضعيف لعبد الرحمن بن زيد ضعيف الرواية لكن معنى صحيح النساء يستحر ما تستطع من كافي هو الأفضل من يقوم بحاله ويقوم أوده فإن تيسر تناول ما تيسر ولو جرعة ماء ولو جرعة لبن ولو شيء من التمر معنى لا يدعو ولو خفنة ماء التمر ولو ماء عندما تيسر غيره فيحتقر السحور ولو قليلا حسب الطاقة وكمال يكفي الطعام الذي يكفيه ويحصل بالقوة لكن إذا عجز فإنه يتناول ما تيسر من ماء أو لبن وحفلة فيها تامل إلا ونحو ذلك. نعم نعم يعني ما هو الكتاب يعني النصارى مثلا من سنة يهود النصارى هذا الكتاب يهود النصارى يهود النصارى هنا هذا الكتاب هذا أخبر به النبي عن حالهم ذاك الوقت عن حالهم ذاك الوقت في وقت عليه الصلاة والسلام وما جرى قبل ذلك كانوا يفعلون هذا كانوا لا يتسحرون أما تغيير الأحوال بعد ذلك لا يمر تغيير أحوالهم ماذا ذكر تغيير أحوالهم ماذا ذكر يمرهم بالإخبار عما مضى من حالهم. نعم نعم عاقب عيسى بن مريم البغدادي أبو يعقوب الصفاح سكن غدا أيوه من التاسع مات ابن أبو عشر وفي بعدها في سنة مسجد الصبيح ابن الصبيح ابن الصبيح ابن الصبيح ابن الصبيح ابن الصبيح ابن الصبيح. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو أحدكم أن ينام فيخبر 33 ويحمد 34 ويسبب 33 تشتبه في الكمير ما الشيطان المعروف الحديث هذا كان المغرب المعروف الملك يكتب الحسنات الملك الثاني يكتب السيئات ولكن في كل الثاني آخرين والشيطان له لمه وللملك لمه وما كتابه فيه الملائكة وأما ما يتعلق كثير 33 33 هذا ثابت الصحيحين سنة عند النوم يسبع 33 يسبع 33 يسبع 34 عند النوم هذا سنة ما بيكنا حاجة صحيحة وأما فعل الشيطان هذا هذه زيادة هي صحيحة صحيحة هي جدا كيف الكتب مكتب أيوة السنة جراحة السنة جراحة لا بد يعلق عليه. نعم